فيه دليل على أنه قد يجتمع سببان موجبان للحكم، تؤخذ أين؟ أنه قد يؤخذ أنه قد يثبت الحكم بسببين، ما أعرف عليه، لكن قيل أنه سيأخذها سيتزوجها. لا، لأنها فدل هذا على أنه قد يجتمع في حكم واحد. طيب، وهذا كاجتماع البينتين على شيء واحد، يعني مما يزيد الأمر قوة. طيب، وفي أيضا في الحديث أن الكافر قد يخفف عنه بعمل الخير، لكن هذا خاص فيما حصل من الذين لهم علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سقيا في هذا. طيب، هذه الإشارة قالوا إن هذه فيه نقرة تحت الإبهام هنا، ولا ما موجودة عندكم؟ ها؟ فيه نقرة صغيرة جدا، ها؟ تحت الإبهام، ها؟ عند الكوع، عند الكوع، أو أنها التي بين السبابة والإبهام، يعني قيل أنها هذه الحفرة وقيل أنها هذه. ها؟ طيب، هذه الآن اللي بين الإبهام والسبابة، ما هذه نقرة؟ طيب، لكن في السمين ما في شيء. طيب، أو هذه أيضا نقرة اللي على عند الكون، يعني أنه سقي بهذه. ها؟ قال العلماء وهو كناية عن حقارة ما سقي وقلته، لأن هذا قليل جدا، مش يعني لو تحط ماء هنا، ها؟ ما هو شيء، ها؟ ما ندري عاد يدياس لعد ما ندري، ها؟ فصل في لفظ آخر هنا أنه أشار إلى هذا. طيب، ها؟ أبدا، لا، مرة واحدة، ظاهر الحديث أنه مرة واحدة، لأنه قال سقيت ولم يقل أسقى، فرق بين هذا وهذا. لا، ما هو صحيح. نبدأ الدرس الجديد. فهذا منقطع ولا عبرة به، ولكن الصحيح أن هذا ممكن، فهذا أقولها بخفف عنه مع أنه كافر. هنا. نعم، اين تعتبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب من قال لا رضاء بعد حولين، لقوله تعالى: حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت إنه أخي، فقال انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. هذا الباب ترمن ترجمتين،

عدد الرضاع كم؟ 5. فإذا شككنا أكان 5 أم أقل فهو أقل. هنا ولا التعبان ما يقدر يكون نصف الثلج وحنب اللبن والدهنة يعني في كم مرة ولا تتخليها ببريتها الولد يمكن خلوه بدار واحدة. سؤال الآن، هل يشترط ارتقام الثدي أو المقصود شرب اللبن؟ المقصود شرب اللبن، سواء ارتقام الثدي ورضع منها أو أنها حلبت اللبن وأصليه وقتل، لأن بعض الأطفال ما يقبل غير أمه، لكن لو تعطي بالثدي الصناعي قبل. ها؟ الخمسة؟ إيه؟ نعم، ما دام من هذا الجلسة هذه ويشرب فهي روعة واحدة. فإذا أرضناه مرة أخرى يعني بعد زمن منفصل عن الرضاعة الأولى صار رضعه. نعم. إيش؟ وإذا تنازع اثنان يعني الرضاعة بعضهم يكتب 5 وبعضهم يكتب 3 مثلا. إيش؟ وإذا تنازع اثنان في إثبات عدد الرضاعات. نعم. بعضهم يكتب 5 وبعضهم يكتب 3، وليس هناك قرائن يعني تمييز بين قوليهما. نعم. فقول من؟ وش الأصل؟ عدم. إذا تساوى تزاوج بينها البينتان تسقطتا وأخذنا بالأقل، لأن الثلاث اتفقوا عليها ولا لا، واختلفوا فيما زاد، فسقط قول أحدهم بالآخر فنأخذ بالثلاث. أين هذا الخمس الآن؟ عندنا 5 إيه، لكن مشاكين فيه لأنه عورض ببينة، ولا لو ما عرض، لأن هذا البينة تقول نعم نشهد أنه ما رضع 5 رضعات، أما لو قال نشهد أنه رضع 3 ولكننا ما ندري عن 5 فنعم. هذا إذا تعرف. أما إذا كان إحدى البينتين أقوى من الأخرى، مثل أن نكون لدينا أثبت 5 يعني أقوى وأرجح، فإننا نأخذ 5 فيها. يعني المجاعة، يعني إذا كان من المجاعة يعني من الرضاع المؤثر هو الذي يسد الجوع، لأن المفطوم إذا جاع وش يدور؟ ثدي أمه ولا يدور طعام؟ مفطومه. مثل واحد 15 سنة جاع يروح يدور أمه يقول تعالى رضعين، ولا يقول أنا طريق الثلاجة هناك التمر واللبن. ها الثاني هذه واضح، يعني الرضاع المؤثر هو الذي يسد جوع الراضع، ومتى يسده؟ إذا كان قبل الفطام. ها؟ لا لا لا مهما. نعم. طيب، باب لبن الفحل. جزى الله شيخ ابن